الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب بيع المرابحة، وهو من أنواع البيوع الخاصة، حيث قسم رحمه الله كتاب البيوع إلى قسمين: البيوع المطلقة مهما كان نوعها، ثم بعد أن انتهى من ذلك بين أنواعا من البيوع. أخذنا منها حتى الآن بيع السلم وبيع الخيار والصرف، الصرف والسلم والخيار. الآن هذا الرابع من أنواع البيوع الخاصة، وهو بيع المرابحة. ونقدم لهذا الكتاب بمقدمة من 3 نقاط. النقطة الأولى: المرابحة لغة مفاعلة من رابحة، مثل مقاتلة من قاتل، وذلك أن الطرفين يتساومان في الربح، فمن أجل هذا سميت مرابحة. فالتساوم ها هنا في الربح وليس في ثمن السلعة. سلعة أنا اشتريتها 100، فقلت لك اشتريتها 100 ربحني فيها 10، فأنت تقول أربحك فيها 8، فنتساوم في ماذا؟ في الربح. فالمساومة ها هنا في الربح، فمن أجل هذا سميت مرابحة. ويقابلها المساومة، بيع المرابحة يقابله بيع المساومة. والمساومة هي مساومة على ثمن السلعة لا على ربحها. فأقول لك أبيعك هذه السلعة 100، فتقول بعني إياها 80، فنحن نتساوم في الثمن. فالمساومة مساومة في الثمن، وأما المرابحة فهي مساومة في الربح. وأما المرابحة اصطلاحا فهي بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما. بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما. أقول لك هذه السلعة أنا اشتريتها 100، طبعا لا بد أن أكون صادقا وأخبر بالثمن على الحقيقة، فهو بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما، للبائع والمشتري. الإمام مالك رحمه الله عندهم أن المرابحة خلاف الأولى، فعنده المساومة أولى. المساومة البيع المعروف، أشتري سلعة بثمن وأبيعها لطالبها ولا أخبره بالثمن، فهذه المساومة. فالمساومة عنده أولى من المرابحة، والمرابحة خلاف الأولى. لماذا؟ قالوا لكثرة ما يحتاج فيها البائع إلى البيان كما سيأتينا. يعني أقول لك هذه السلعة أنا اشتريتها 100، ودلني عليها دلال وأعطيته كذا، وأكريت لها حمالا فحملها بكذا، وصنعتها لك بكذا، ففيها كثرة إيش؟ كثرة بيان. فلكثرة البيان، وطبعا كثرة البيان ربما يقع فيه يعني غرر، فمن أجل هذا قالوا المرابحة خلاف الأولى. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك مصطلحات يعني في هذا الباب، في باب المرابحة هناك مصطلحات قريبة منها، منها بيع التولية، بيع التولية، وهو ذكر الثمن، والبيع بدون ربح. أقول لك اشتريتها 100 وبعطيك 100، هذا تسمى إيش؟ تولية. تولية، وسميت تولية لأن المشتري يولي البائع ما تولى. إذا قال له 100 فهو يصدقه ويأخذها بلاش؟ 100. هذا يسمى بيع التولية. وهناك أيضا بيع الحطيطة أو الوضيعة أو النقيصة. بيع الحطيطة أو الوضيعة أو النقيصة، ولعلكم عرفتم ما المراد به، ذكر الثمن والبيع بأقل منه. وإن اشتريتها بما بعطيك 90، 80، طبعا هذا كله يحصل، فيحصل في الأسواق المساومة والمرابحة والتولية والإيش والحطيطة. النقطة الثالثة، أن بيع المرابحة هذا نوع من بيوع الأمانة، نوع من بيوع ليش؟ الأمانة. وسبب ذلك أن البائع يخبر بماذا؟ بالثمن الذي اشترى به، فيأتمنه المشتري على هذا. فالمرابحة نوع من أنواع بيوع الأمانة. طيب ما هي بيوع الأمانة؟ تقول بيوع الأمانة مثل بيع الوفاء، مثل بيع الوفاء. وطبعا هذا مختلف في جوازه، والصحيح أنه باطل بيع الوفاء. أبيعك سلعة بثمن معين، وأشترط عليك أن تحتفظ بالسلعة حتى أرد إليك إيش؟ ثمنها. يعني كأنني محتاج إلى نقود، فأقول لك مثلا اشتري السيارة 40,000، والسيارة هذه أمانة عندك لغاية محصل 40,000، وأعطيك 40. هذا يسمى بيع ليش؟ بيع الوفاء، وهذا بيع باطل كما قال شيخ الإسلام مجلد 29 334، قال هو باطل وإن سموه بيع الوفاء، لأن هذه الصورة ترجع إلى يعني نوع من القرض مع التضمين، وهي صورة مدعاة لوقوع النزاع والخلاف، لكن الناس يفعلونها ويسمونها بيع ليش؟ بيع الوفاء. والبعض جوزه، لكن الصحيح أنه إيش؟ أنه باطل. 334 قال: وما يظهرونه من بيع الأمانة وما يظهرونه من بيع الأمانة الذي يتفقون فيه على أنه إذا جاءه بالثمن أعاد إليه المبيع هو باطل باتفاق الأئمة. فإذا هذا نوع من أنواع إيش؟ بيوع الأمانة هو بيع الوفاء. أيضا من بيوع الأمانة بيع يسمى بيع التلجئة. إذا لا تنسوا نحن نقول بيع المربحة هذا نوع من أنواع بيوع ليش؟ الأمانة. ونعدد لكم يعني أمثلة لبيوع الأمانة، منها بيع الوفاء اللي ذكرناه الآن. أيضا من أنواع بيوع الأمانة بيع التلجئة. ما هو بيع التلجئة؟ أنا وآدم نتظاهر ببيع وليس بذلك في الحقيقة، ونفعل ذلك مثلا خوفا من ظالم. خوفا من إيش؟ من ظالم. أنا عندي مثلا سيارتي وإنسان يريد أن يظلمني وإيش؟ ويأخذها. وآدم هذا له قوة وجاهة، هو يقدر عليه لكن ما يقدر على من؟ على آدم. فأقول لآدم تعال أنا وأنت نتظاهر أنني بعت لك هذه ليش؟ السيارة. فهذا يسمى بيع ليش؟ التلجئة، لأنه ليس بيع حقيقي. فيقولون في هذه الحالة يعني آدم يكون أمينا على هذه السيارة حتى يعني نتخلص من ظلم هذا الظالم، هذا يسمى بيع التلجئة. وأيضا من بيوع الأمانة بيع المسترسل. بيع المسترسل، والمسترسل كما قال الإمام أحمد هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المماكسة. الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المماكسة فيبيع بإيش؟ يبيع بسعر السوق، لا يحسن المماكسة. فهذا أيضا من بيوع ليش؟ من بيوع الأمانة، وأن هذا له الخيار إذا عرف السعر الحقيقي. فالمهم أيها الإخوة أن بيع المرابحة نوع من أنواع بيوع الأمانة، لأن المشتري، نرجع للمرابحة، لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف. أقول لهذا من اشتريت هذه بـ100 ربحني فيها 10، فهو يأتمنني على إخباري بأن السعر كم؟ 100، من غير بينة ولا استحلاف. وإذا كان بيع أمانة، إذا كانت المرابحة من بيوع الأمانة وجب صيانتها عن الخيانة والتهمة، لقول الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. طيب، نحن إذا قلنا بيع المرابحة من بيوع الأمانة ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه إن ظهرت خيانة فالمشتري يكون بالخيار بين إمضاء البيع وإن شاء رده وإن شاء يحط الزيادة ويمضي البيع. يعني أنا قلت مثلا أنا اشتريتها بـ100 وتبين أنني كاذب، تبين أنني اشتريتها بـ80، فآدم في هذه الحالة بالخيار بين إمضاء البيع وإن شاء رد البيع، وإن شاء قال يعني حط عني هذه العشرين الزيادة ويمضي البيع. كل هذا لأن بيع المرابحة من بيوع ليش؟ الأمانة. قال ابن رشد رحمه الله: أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان، مساومة ومرابحة، وقد عرفت الفرق بينهما. وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم. قوله ربحا ما للدينار أو الدرهم، ماذا يريد يا حمد؟ أنت كنت تقول شاطر في الرياضيات، يعني نسبة، يعني هذا معنى ربحا للدينار أو الدرهم. أقول اشتريتها بمئة وأريد أن أربح في الدرهم، الربح في الدرهم يعني ربح بالنسبة، يعني أقول مثلا أربح منك 10%، 5%، فالمراد بهذا هو النسبة. قال: واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين. نعم، وجعل هذين الموضعين بابين. قال أحدهما: فيما للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء، مما ليس له أن يعده من رأس المال. يعني إيش؟ أنا اشتريت سلعة بمئة لكن أنفقت عليها حتى وصلت لآدم، طيب هذا الذي أنفقته أنا هل أدخله في الثمن ولا أبينه؟ هل أقول اشتريتها بمئة وحملتها لك بعشر وإن كان ثوبا مثلا وخطته بعشرين، ولا مرة واحدة أقول له أنا اشتريت هذا بكذا وأجمل؟ فهذا أول شيء، فيما للبائع أن يعده يعني يعتبره من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال. ولذلك الإمام مالك يعني قال المرابحة خلاف الأولى، لأن فيها تفاصيل كثيرة. والموضع الثاني: إذا كذب البائع على المشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به، قلت لهذا ما اشتريت بمئة وأنا في الحقيقة اشتريت بثمانين أو العكس، أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة، قلت له اشتريتها بثمانين وأنا واهم، أنا اشتريتها بإيش؟ بمئة، ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر، فالموضع الثاني في ماذا؟ في الزيادة والنقصان عند الإخبار بلاش بالثمن. قال: ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان. الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد. تعرفون يعد مما لا يعد يعني إيش؟ يعني هل له أن يذكره في جملة الثمن أو لا يذكره أو يفصله؟ ما يمكن شيء أقول أن اشتريته بمئة وأنا في الحقيقة اشتريته مثلا بسبعين لكن كلفت عليه حتى وصل إيش؟ حتى وصل مئة، كلفت عليه لسه ما حددنا الربح. هذا كنا ندرسه في الرياضات، يسموه هامش الربح. هامش الربح يعني علاوة على الإيش؟ على التكلفة. يشتري شيء وبعدين يكلف عليه بشيء وبعدين يربح فيه كذا. الباب الثاني، نعم، الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح. فهذا الباب الأول فيه قسمان: فيما يعد مما لا يعد، والقسم الثاني في صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح. الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن. أما الباب الأول وهو فيما يعد مما لا يعد وفي الصفة، قال: فأما ما يعد، وبعدين سيأتيك إيش؟ وأما صفة. فأنت يعني رقم حتى، قال: فأما ما يعد، وبعدين هيأتي وأما صفة رأس المال. فهذا الباب فيه قسمان. قال: فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد، فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك، هذا القول الأول مذهب مالك، أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام. ما ينوب يعني ما يصيب، نابني أمر يعني أصابني، يعني ما يصيب البائع على السلعة زائدا على الثمن، يعني هو اشتراها بكذا وكلف عليها كذا، كلف عليها اللي هي التكلفة يعني. فالتكلفة هذه الفقهاء يسمونها إيش؟ ما نابه عليها، ما نابه يعني ما أصابه، يعني ما تكلفه. فمالك قسمه ثلاثة أقسام: قسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح، قسم يعد في أصل الثمن، يعني أنا أقول مثلا إذا أنا اشتريتها بثمانين كلفت عليها عشرين، فأقول هذه ثمنها كذا، هذه ثمنها كذا وتربحني كذا، فأنا ضفت ليش التكلفة. قال: وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح. عجيب، يعني هذه العشرين الزائدة أنا قلت مثلا هذه كلف اشتريتها بثمانين كلفت عليها عشرين وأريد ربح كم؟ 10%، 10% من الثمانين وليش والعشرين، لكن أنا أقول هذه ثمنها 100 اشتريتها بثمانين وكلفت عليها عشرين، لكن أقول ماذا؟ ربحي 10% من الثمانين، يعني ما تكون التكلفة لها حظ في الربح. قال: وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح. فإذا صار كم قسم؟ ثلاثة: يعد وله حظ من الربح، يعد وليس له حظ من الربح، إيش؟ لا يعد وليس له ربح. قال: فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظا من الربح، شوف الضابط بقى كيف، فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة. إيش يعني مؤثرا في عين السلعة؟ مثلا اشتريت قماشا ثم أنا خطه خليته إيش؟ ثوب، فهذا أثر في إيش؟ في عين السلعة. قال: مثل الخياطة والصبغ، فهذا ماذا؟ ها؟ يعده في أصل الثمن. فمثلا اشتريته بثمانين وخطه بإيش؟ بعشرين، فأقول ثمنه 100 وأحسب الربح من 100. قال: وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح، فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه. يعني البائع يعني استأجر مثلا آخر كحمل المتاع من بلد إلى بلد، تقول أي استأجر حمالا مثلا، هو ما باشره بنفسه كحمل المتاع من بلد إلى بلد وكراء البيوت التي طوبح فيها، سبحان الله، شوف كيف الفقه. فإذا هذا ماذا يقول له؟ يقول شوف يا فلان، أنا اشتريت السلعة ب80 وجبت لك حمال بإيش؟ ب10، وأجرت لك بيت مخزن بإيش؟ ب10، ويكون الربح من الإيش؟ من 80. لماذا؟ لأن الحمل والتأجير لا يؤثر في إيش؟ في عين السلعة، مثل الخياطة والصبغ. قال وأما ما لا يحتسب فيه الأمرين جميعا، فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة، فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه، كالسمسرة والطي والشد. السمسرة إنه هو ذهب وحصل الإيش؟ وحصل السلعة. نقول السمسرة هذا وتحصل السلعة ما تحسبه على من؟ ها؟ على المشتري الجديد. وكذلك الطي إذا كان ثوبا اشتراه وطواه، أو الشد، الشد يعني حمله على شيء معين وشده، هذا كله لا يحسب لا في الثمن ولا في الإيش؟ ولا في الربح. هذا كله تفصيل مذهب مالك رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله أراحنا راحة ما بعدها راحة، قال بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها، يعني أي شيء فعله يدخل في إيش؟ في ثمن السلعة. لا، في ثمن السلعة، يعني مثلا هو اشتراه فعلا ب80 لكن تكلف عليها أي شيء، أي شيء تكلفه يضيفه، ثم يقول ثمنها كذا وربحني فيها كذا. نعم، هذا قول أبي حنيفة. وقال أبو ثور، هذا القول الثالث، لا يجوز هذا مقابل سبحان الله، لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط، إلا أن يفصل. والحقيقة أن هذا يعني أيضا فيه وجاهة، لكن هو إذا خاط وإذا صبغ يعني كيف يفصل؟ يقول خطه بكذا، صبغته بكذا، هو حر في هذه الأشياء، لكن أبو ثور يقول يعزل هذه الأشياء، يبين، يقول اشتريته بكذا وصبغته بكذا وخطه بكذا وحملته بكذا وخزنته بكذا، هذا عند أبي ثور. قال ويفسخ عنده إن وقع، قال لأنه كذب. صحيح، هو اشتراها ب80، كيف أنه هو يقول هذه ثمنها 100 وهو لم يشتريها بال100، وإنما أضاف ما تكلفه. قال لأنه يقول له ثمن سلعتي كذا وكذا وليس الأمر كذلك، وهو عنده من باب الغش. نعم، تصبح المسألة مشكلة. قال وأما صفة رأس المال، ما أدري عندكم رأس الثمن، أي هو المقصود رأس المال. وأما صفة رأس المال الذي يجوز أن يخبر به، فذكر في ذلك 4 صور. فصفة رأس المال سيذكر لنا 4 صور. الصورة الأولى قوله فإن مالكا والليث، حط لها 1. الصورة الثانية واختلف أصحاب مالك، هذا 2. الصورة الثالثة واختلف مالك وأبو حنيفة. الصورة الرابعة قال مالك. فهذه 4 صور في صفة رأس المال الذي يجوز أن يخبر به. والمسألة الماضية إيش رأيك يا شيخ خالد؟ قول أبي ثور. نعم، طيب، صفة رأس المال ذكر لنا 4 صور. الصورة الأولى فإن مالكا والليث، قال: في من اشترى سلعة بدنانير، والصرف يوم اشتراها صرف معلوم، مثلا الدينار بعشرة، ثم باعها، يعني يريد أن يبيعها بدراهم، يريد أن يبيعها بدراهم، والصرف قد تغير إلى زيادة، يعني مثلا يوم اشتراها اشتراها بالدولار ويريد الآن أن يبيعها بالدرهم ليش؟ الإمارات. طيب لما اشتراها كان الدولار خلينا نقول 3.86 ولا 6.8، طيب الآن هو يريد أن يبيع بالدراهم الإماراتية والدولار قد إيش؟ قد ارتفع، قد تغير إلى زيادة، فهو إذا قال له اشتريتها مثلا ب$100 صار، وهو الآن سيأخذ بالدراهم سيأخذ إيه؟ زيادة. نعم. قال: أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها، لأنه من باب الكذب والخيانة، وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف. فهذه مسألة، هذه في صفة رأس الإيش؟ رأس المال. فعند لو كان تغير سعر العملة فما يقول أنه اشتراها بكذا، ما يقول أنه اشتراها بكذا، إلا أن يفصل ويبين، يقول: أنا اشتريتها ب$100 لكن كان الدولار سعره كذا درهم. الصورة الثانية: واختلف أصحاب مالك من هذا الباب في من ابتاع سلعة بعروض، وعندما يقول العروض يعني في مقابل النقد، اشتراها بثياب، اشتراها بقمح، اشتراها بأي شيء، يعني لم يشتريها بنقود. هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز؟ هيقول مثلا: أنا اشتريت هذه السلعة ب50 ثوبا. قال: فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه؟ يعني أنا قلت لك أن هذه السلعة اشتريتها ب50 ثوبا، تربحني فيها مثلا إيش؟ ها؟ ثوبين، يعني تعطيني 52 إيش؟ ثوبا، فهل يعني أبيعها بالعرض نفسه بالثياب نفسها أو بالإيش؟ أو بالقيمة؟ أقول لك مثلا اشتريته ب50 ثوبا والثوب كان ب10، يعني 500، وتربحني ثوبين يعني 520، فهذا أيضا صفة إيش؟ صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح. فقال ابن القاسم: يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ولا يجوز على القيمة. وقال أشهب: لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة، لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه، وفي الغالب ليس يكون عنده، فهو من باب بيع ما ليس عنده. المهم نحن نستفيد، يعني هذا كما يقال تفتيح مثل هذه المسائل. الصورة الثالثة: واختلف مالك وأبو حنيفة في من اشترى سلعة بدنانير، فإيش؟ إيش عندكم؟ لا، هذه فأعطى كما سيأتي إن شاء الله. في من اشترى سلعة بدنانير فأعطى في الدنانير عروضا أو دراهم، يعني مثلا اشتريت سلعة من حمد ب10 دنانير، اتفقنا على 10 دنانير، وبعدين بدل الدنانير أعطيته إيش؟ دراهم، أو أعطيته إيش؟ عروض. أريد الآن أن أبيعها مرابحة لآدم، في من اشترى سلعة بدنانير فأعطى في الدنانير عروضا أو دراهم، هل يجوز له بيعها مرابحة دون أن يعلم بما نقد؟ يعني أقول لآدم مثلا أنا هذه اشتريتها بعشرة، لكن أنا نقدت حمد إيش؟ دراهم أو عروض، فهل يجوز أن أبيعها لآدم دون أن أعلمه بما نقدت حمدا أم لا يجوز؟ فقال مالك لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد. وقال أبو حنيفة يجوز أن يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها، أعطى، ولذلك قلنا إيش مكان فأخذ فأعطى، دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم. الصورة الرابعة قال مالك أيضا في من اشترى سلعة بأجل، اشتريت من حمد سلعة بأجل، يعني قلت له أعطيك الفلوس بعد 5 أشهر، اشتريت مثلا منه سلعة ب100 درهم وأجل 5 أشهر، اشتريتها بأجل فباعها مرابحة، بعتها لآدم مرابحة، أنه لا يجوز حتى يعلم بالأجل، يعني ما يجوز أن أبيعها لآدم حتى أقول أنا اشتريتها ب100 بأجل، فلا بد أن أعلم المشتري الجديد بالإيش؟ بالأجل. وقال الشافعي والبقية إن وقع، يعني إن وقع هذا البيع كان للمشتري مثل أجله، فلما أبيع لآدم أبيعه ويكون له كمان أجل كم؟ 5 أشهر. وقال أبو ثور هو كالعيب وله الرد به، فالشافعي صححه ويكون له مثل أجله، وأبو ثور قال هو كالعيب وله الرد به. تقول ونستفيدها هنا فائدة، وهي يعني اتفاقهم أو قريب، ما احنا قلنا اتفاقهم ما قلنا إجماع، اتفاقهم على جواز بيع الأجل، يعني يبيعه بالأجل في مع الزيادة، خلافا لمن منع يعني ايش بيع الأجل وبيع التقسيط. وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه، هذا الباب الأول. الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن، كما ذكرت لكم أقول لآدم اشتريتها ب100 وقد اشتريتها ب80 أو العكس، اشتريتها ب80 وقد اشتريتها ب100، زيادة أو نقصان. أولا الزيادة، قال واختلفوا في من ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره ثم ظهر بعد ذلك إما بإقراره وإما ببينة، يعني هنا واختلفوا في من لو قال باع يكون أقرب، مع أن ما في بيع إلا في ابتياع، لكن الأقرب اختلفوا في من باع سلعة مرابحة على ثمن ذكره، بعت أنا لآدم سلعة مرابحة على ثمن ذكرته ثم ظهر بعد ذلك إما بإقراري وإما بالبينة أن الثمن كان أقل. إيش يعني الثمن كان أقل؟ أي أنني إيش؟ ها؟ زدت فيه، أي أنني زدت في الإيش؟ في الثمن. فعشان كنا قلنا هذا الأول الزيادة، تبين أن الثمن كان أقل معناه أنني زدت في الثمن. قال والسلعة قائمة، لأنه سيأتينا في المقابل والسلعة فاتت، ففي كل حالة من الزيادة والنقصان فرح فرعين، في حال الزيادة إن كانت السلعة قائمة وإن كانت السلعة فاتت، وفي حال النقصان إن كانت السلعة قائمة وإن كانت السلعة فاتت. الأول الزيادة، يعني أنا اشتريتها ب80 وقلت لآدم اشتريتها ب100، فتبين أن الثمن كان ايش؟ كان أقل. القول الأول، فقال مالك وجماعة المشتري بالخيار، آدم في هذه الحالة طالما أنني كذبت وزدت عليه فالمشتري بالخيار، إما أن يأخذ بالثمن الذي صح يعني بال80 أو يترك، إذا لم يلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح، وإن ألزمه لزمه، هذا مذهب مالك. فإذا تبين كذبي فآدم بالخيار، إلا إذا أنا إيش ألزمته، قلت شوف يلزمك أن تأخذ بالإيش بال80. فمالك يقول إذا ألزمه لزمه. قابله أبو حنيفة، قول الثاني، قال أبو حنيفة وزفر بل المشتري بالخيار على الإطلاق ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه. لماذا؟ لأنه تبين إيش؟ تبين كذبه. القول الثالث، وقال الثور بن أبي ليلى وأحمد وجماعة بل يبقى البيع لازما لهما بعد حط الزيادة، بل يبقى البيع لازما لهما، يعني ايه الفرق بينه وبين قول مالك؟ ان هنا ما في ايش؟ ما في خيار، يعني لا خيار، ويبقى البيع لازما لهما بعد حط الزيادة. القول الرابع، عن الشافعي قولان، القول بالخيار مطلقة يعني مثل قول أبي حنيفة، والقول باللزوم بعد الحط يعني مثل قول إيش؟ أحمد. فحجة من أوجب البيع بعد الحط أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك، فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهر، كما طبعا هذا يعني مثل فقهي، يعني قاس هذا على هذا، كما لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ أنه يلزمه إيش؟ توفية ذلك الكيل، ما نقول أنه بالخيار وإنما يلزم توفية الكيل، فكذلك ها هنا يلزمه الإيش؟ الأخذ بعد الحط. وحجة من رأى الخيار مطلقا، تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب، قالوا كما أنه في العيب، في خيار العيب أنه له الخيار، فكذلك هنا كذب، والكذب وإيش؟ عيب، فشبه الكذب بالعيب، أعني أنه كما يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب، يعني يوجب الكذب الخيار. هذا كله في حالة إيش؟ والسلعة قائمة. الثاني، وأما إذا فاتت السلعة، عشان كذا قلنا إيش؟ في حال الزيادة في حالتا، السلعة قائمة والسلعة فاتت، وفي حال النقصان أيضا السلعة قائمة والسلعة فاتت. إيش معنى السلعة فاتت؟ مثلا بعت لآدم شوال رز ب100 وتبين أنه كان ب80، وآدم قد إيش أكل الرز، طبخه وأكله، فاتت السلعة، ما في خيار الحين. وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي، هذا القول الأول، يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح. سهل هذا، مثلا لو كان شوال الرز هذا بكم؟ ب100، وتبين أنه بإيش؟ 80، إذن هو له كم؟ أول شيء له 20، وبعدين كمان إحنا كنا حسبين ربح، خلينا نقول 10%، فكذلك نخصم ربح الإيش؟ نخصم ربح 20، فنرجع لآدم 20 وربح الإيش؟ وربح 20. نعم 22. هذا قول الشافعي. القول الثاني قول مالك وهو قول شوية صعب، وقال مالك إن كانت قيمتها يوم القبض أو يوم البيع، إن كانت قيمة السلعة هذه يوم القبض أو يوم البيع على خلاف عنه في ذلك، إن كانت قيمتها مثل ما وزن المبتاع أو إيش، لا هذه أو أكثر، هذه أو أكثر بدليل ما سيأتي. فإذا الشافعي رحمه الله في هذه المسألة لما تفوت السلعة الشافعي رجع للإيش؟ للثمن. وأما مالك ما رجع للثمن، رجع للإيش؟ للقيمة. الآن هذا الرز اللي احنا قلناه يوم بعته لآدم أو يوم قبضه آدم كم كانت قيمته، نحسب القيمة. فإن كانت القيمة مثل الذي دفعه أو إيش أو أكثر خلاص، فلا يرجع إيش عليه المشتري بشيء، يعني آدم ما يرجع عليه بشيء لأن القيمة إيش مثل أو أكثر. وإن كانت القيمة أقل خير البائع بين رده للمشتري القيمة أو رده الثمن أو إمضائه السلعة بالثمن الذي صح، يعني يكون مثل قول ليش الشافعي. فنلاحظ أن مالك رحمه الله رجع إلى القيمة. تعرفون الفرق بين الثمن والقيمة صح؟ القيمة يعني قيمة أهل الخبرة عندما يقيمون السلعة بكذا، وأما الثمن، الثمن الذي اشترى به، قد يكون اشترى بالزيادة، قد يكون اشترى بليش، إن كان يعني يحسن البيع والشراء ممكن مثلا هي قيمتها 100 اشترى بكم 80، وإن كان خايب ما يعرف حاجة هي قيمتها ما اشتراها 200، فالثمن الذي اشترى ايش اشترى به غير القيمة التي تقيم ويعرفها أهل الخبرة. فمالك رحمه الله رجع إلى القيمة والشافعي رجع إلى الثمن، هذا كله في حال الزيادة إذا كانت السلعة قائمة أو إذا فاتت السلعة. الآن نأتي إلى النقصان. النقصان: وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره، يعني يكون هو أعطاه بالإيش بالأقل، أنا اشتريتها 100 وبعدين بعتها له 80 فثمنها أكثر مما باع به، وأنه وهم في ذلك، أقول لآدم أنا وهمت هي 100 وأنا أعطيتك 80، قال وهي قائمة. هذه الصورة الأولى، إذا في حالة النقصان وهي قائمة، ويأتي فيما لو فاته. فقال الشافعي في هذه الحالة لا يسمع منه تلك البينة لأنه كذبها، كذب البينة برجوعه في الكلام، قل أنا اشتريتها 80 وأرجع أقول اشتريتها بايش 100، فالشافعي قال لا يسمع منه تلك البينة. وقال مالك يسمع منها أو منه، ويجبر المبتاع على ذلك الثمن. نعم، وهذا بعيد لأنه بيع آخر. وقال مالك في هذه المسألة إذا فاتت السلعة، هذا الثاني، أن المبتاع مخير بين أن يعطي قيمة السلعة يوم قبضها أو أن يأخذها بالثمن الذي صح. فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب. قال ومعرفة أحكام هذا البيع، يعني بيع المرابحة، في مذهب مالك تنبني على معرفة أحكام 3 مسائل. صوابه إيش؟ أحكام إيش يا شيخ آدم؟ 3. مسائل وما تركب منها، حكم مسألة الكذب، وحكم مسألة الغش، وحكم مسألة وجود العيب. طبعا كلها مختلفة، الكذب كذب صريح، والغش ليس كذبا صريحا، وجود العيب ربما هو كان يعلم بالعيب أو لا يعلم بالعيب. فبيع المرابحة ينبني على حكم هذه المسائل الثلاث. قال: فأما حكم الكذب فقد تقدم الذي ذكره الآن في حالة ليش الزيادة. وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق، الرد بالعيب كما في البيوع المطلقة. قال: وأما حكم الغش عنده فهو ماذا؟ تخيير إيش؟ البيع ولا المشتري؟ المشتري، تخيير المشتري مطلقا. فإذا وجد غش فيخير المشتري مطلقا، وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش، كما له ذلك في مسألة ليش الكذب. نحن مر علينا في مسألة الكذب أنه إيش؟ إن ألزمه لزمه، أما هنا في مسألة الغش لا يلزمه أو لا يلزمه. قال: هذا عند ابن القاسم. وأما عند أشهب فإن الغش عنده ينقسم قسمين: قسم مؤثر في الثمن، وقسم غير مؤثر. فأما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه، وأما المؤثر فحكمه عنده حكم الكذب، فهذا عند أشهب. قال: وأما التي تتركب، هذه تتركب من إيش؟ يعني يكون فيها كذب وغش أو غش ووجود عيب. وأما التي تتركب فهي أربع مسائل: كذب وغش، كذب وتدليس، غش وتدليس بعيب، وكذب وغش وتدليس بعيب. وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذي بقي حكمه، يعني الذي بقي حكمه مثلا الكذب والغش، بقي الغش إن كان فات بحكم أحدهما، أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهما، إما على التخيير حيث يمكن التخيير، أو الجمع حيث يمكن الجمع. وتفصيل هذا لا يقوم بكتاب الفروع، أعني مذهب ابن القاسم وغيره. نقول: ليت المصنف أضاف بابا ثالثا مهما، وهو باب إيش؟ شروط صحة المرابحة. راجع الموسوعة الكويتية 36-319 حيث ذكروا أربع شروط لبيع المرابحة. الشرط الأول صحة العقد الأول، لأنني بأشتري وبأبيع، صحة العقد الأول. الشرط الثاني العلم بالثمن الأول. الثالث أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، يعني لا يكون قيميا، لأن رأس المال إما مثلي وإما قيمي. والرابع أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.